السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب التوحيد وبالله التوفيق. وكنا بالأمس نتكلم على هذه الآية، قوله تعالى: فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله رزق، يعني اطلبوا الرزق من الله، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزق لا يطلب إلا من الله عز وجل، فليس هناك رازق غيره. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، يعني اعبدوه عبادة خالصة. فإن العبادة إذا لم تكن خالصة فإنها شرك ولا تسمى عبادة. إذا دعوت غير الله ودعوت الله فأنت مشرك، وهذه العبادة، وهذا لا يسمى عبادة، يعني لا يسمى عبادة إلا إذا كان خالصا لله عز وجل. واعبدوه واشكروا له، يعني اشكروه على ما أعطاكم، لأن الله عز وجل هو المنعم المتفضل، فيستحق الشكر على هذه النعم. والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، يعني أنك تشكره، تحمده وتثني عليه الذي أعطاك ورزقك، كما في الحديث: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا وهدانا الإسلام. فالركن الأول من أركان الشكر هو الثناء على الله باللسان. الثاني الاعتقاد بالقلب بأن الله عز وجل هو المنعم المتفضل، هو المنعم الحقيقي. فلذلك تشكر الله في قلبك بأن تعتقد اعتقادا جازم بأن الفضل لله أولا وآخرا. والثالث هو أن تستعين بنعم الله على طاعته. الثالث من أركان الشكر هو أن تستعين بنعم الله على طاعته، فإن استعنت بها على معصيته فما شكرت بل كفرت النعمة. واشكروا له وإليه ترجعون، يعني يوم القيامة ترجعون إليه فيحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم. فخذوا حذركم، ما دام أنك تعلم أنك سترجع إليه وستقف بين يديه فخذ حذرك، فأخلص العبادة له، واتق الله في السر والعلن، واجتهد بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان، حتى إذا قدمت على الله تقدم وأنت مطمئن وآمن من عذاب الله. فالشاهد من هذه الآية للباب قوله: اعبدوه، يعني أخلصوا له العبادة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب التوحيد في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، قال: ومن الآيات قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الآيتان هاتان الآيتان ذكر الله عز وجل فيهما استفهاما بمعنى النفي: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. من أضل، يعني من هو أشد ضلالا؟ هل هناك أشد ضلالا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له؟ لا أحد. ليس هناك ضل ممن يدعو من لا يستجيب له، ما دام تعرف أنه لا يستجيب لك ولا ينفعك بشيء فلماذا تدعوه؟ فإذا دعوت غير الله، وغير الله عموما لا يستجيبون، كما قال عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك. إذن الذي لا يستجيب لك احذر، لا تدعوه، فإن دعوته فأنت أضل الناس. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لا يمكن يستجيب لك أبدا. فالذي لا يستجيب لك لا تدعوه، ادع الذي قال ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هذا الذي يستحق أن يدعى، والدعاء هو العبادة. ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، يعني هؤلاء المدعوون غافلون عمن يدعوهم، وهم عن دعائهم غافلون، يعني المدعوون هذه الأصنام، هذه الأوثان، هذه القبور، هذه الأشجار غافلة عمن يدعوها، لأنها إما أموات وإما جمادات، وكلها لا تستجيب ولا تسمع، ولو سمعت ما استجابت لأنها ما تملك شيء، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن لا فائدة من دعائه، ادع الله الذي يقول ادعوني أستجب لكم، أخلص له العبادة وادعه مباشرة بدون واسطة ولا وسيلة إلا بأسمائه وصفاته، وهم عن دعائهم غافلون. هذه أيضا نقطة ثانية تدل على أن من دعا من هو غافل عن دعوته فهو أضل الناس، وهم عن دعائهم غافلون. وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني إذا بعث الناس يوم القيامة للجزاء والحساب وقاموا من قبورهم تبرأ المدعوون ممن دعاهم وكفروا بعبادتهم وأنكروها، لأنهم يعلمون أنهم لا يستحقون أن يعبدوا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني أن المعبودين من الأوثان أو من الصالحين أو من كائنا من كان من المخلوقين يكونون أعداء لمن عبدهم، لأنهم يعلمون أنهم لا يستحقون العبادة، فهم يبرؤون ممن عبدهم. كما ذكر الله عن عيسى عليه السلام في قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فالرسل والملائكة والصالحون لا يرضون أن يدعوا أو يعبدوا من دون الله، لكن مثل فرعون والنمرود وما في حكمهم من الطواغيت دعوا الناس إلى عبادتهم، لكن أيضا يوم القيامة سيبرؤون ممن عبدهم، كما ذكر الله على إبليس إذا دخل النار ودخل معه الكفرة والذين أطاعوه تبرأ منهم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني أنا ما أجبرتكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخ، يعني أنا لا أنا أغيثكم ولا أنتم تغيثون. هذه نهاية من يعبد من دون الله. إذن الحذر من أن تعبد أو تدعو غير الله كائنا من كان، فالعبادة لله وحده، الذي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمن دعا غير الله إذن فهو أضل الناس، لأنه دعا من لا يستجيب له، ودعا من هو غافل عنه، ودعا من سيبرأ من عبادته ويتخلى عنه يوم القيامة، بل يكون عدوا له، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني أن المدعوين والمعبودين من دون الله سيكفرون بعبادة من عبدهم ويتبرؤون منهم وينكرون عبادتهم لهم، لأنهم يعلمون أنهم لا يستحقوا أن يعبدوا وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن عرفنا الآن أن أضل الناس من يفعل هذه الأفعال، من يعبد غير الله فهو أضل الناس. فالذين يسمع لهم تضرعا ونداء لغير الله، سواء في المساجد أو عند القبور أو في أي مكان، فنقول لهم إن كنت تدعي الإسلام فعملك هذا شرك يخرجك من الإسلام، حقق توحيدك وأخلص العبادة لربك من أجل أن تكون حقا من المؤمنين، فتكون من عذاب الله من الآمنين. أما إن مت على ذلك، يعني على عبادة غير الله، فإنك ستكون من الهالكين الخاسرين، لأن الله عز وجل يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالاستغاثة بغير الله أو دعوة غير الله سرا أو علانية، في السراء أو في الضراء، هذا هو الشرك بعينه، ولو قلت أنك مسلم، ولو قلت لا إله إلا الله، ولو صليت وصمت وحججت واعتمرت، ما دمت تدعو غير الله فأنت من المشركين وعملك باطل. ولقد سمعنا أن أناسا والعياذ بالله ممن غلب عليهم الجهل، والذين يعظمون هذه الأضرحة وتلك القبور، أنهم إذا أرادوا أن يأتوا للحج أو للعمرة أولا يذهبون إلى تلك القبور، يتمسحون بها ويطوفون بها ويدعون أصحابها، فإذا رجعوا أيضا من الحج والعمرة باشروها. إذا من أين الإسلام وأين الإسلام؟ الله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان خالص، والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كان خالصا. ومتى دعوت غير الله كائنا من كان وبأي حجة فأنت من المشركين. لا تقول هؤلاء صالحون، هؤلاء لهم مكانة، أنا أرجو نفعهم وشفاعتهم، لا، هذه دعوة المشركين الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام، ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفى. نعم. قال وقوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب الضر إذا دعاه ويكشف السوء؟ هذا الذي في القبر أو هذا المعبود المخلوق أيا كان، إذا كنت مضطرا ونزلت بك نازلة وجائحة من الجوائح أو مصيبة أو حادث من الحوادث، هل إذا دعوته سيدفع عنك السوء، يكشف عنك ما كنت ما وقعت فيه؟ إنه لا يفعل ذلك إلا الله إذا أخلصت له العبادة. ولذلك المشركون الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذكر الله عنهم أنهم إذا ركبوا في البحر وخافوا من الغرق، عصفت بهم العواصف وخافوا أن يغرقوا، نسوا معبوداتهم أوثانهم أصنامهم أيا كانت، ينسونها ولا يتوجهون إليها وهم مشركون، لكنهم يعلمون علم اليقين أنه ما ينجيهم من الخطر إلا الله. ولذلك ذكر الله عنهم قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذا ركبوا في الفلك السفينة يعلمون أنه لا ينجيهم إلا الله فهم يخلصون لله. أما المشركون المتأخرون فإنهم يشركون في الرخاء والشدة، بل ربما كان شركه في الشدة في أشد، إذا نزلت به نازلة أو حدث حادث صرخ بنداء من كان يعبد الشيخ فلان أو السيد فلان، بدل ما يقول يا الله يا رب يا من يجيب المضطر إذا دعاه يا رب، كما ذكر الله عن يونس عليه السلام لما ابتلعه الحوت وغاص به في أعماق البحار، قام يصلي في بطن الحوت لأن الله أوحى إلى الحوت بألا يضره، فسلمه الله، قام يصلي في ظلمات بعد فوق ظلمات، ظلمات فوقها ظلمات في أعماق البحار وفي بطن الحوت، لجأ إلى من؟ لجأ إلى الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فلا ينجيك من الكربات إلا الله، إلجأ إليه. فبعض الجهلة إذا حدث حادث في السيارة وغيره، يا فلان يا شيخ فلان يا سيدي يا شيخ عبد السلام يا سيد البدوي يا طيب، هل فزعوا لك؟ هل قاموا بنجدتك؟ اتق الله وارجع إلى الصواب وأخلص العبادة لله، واعلم علم اليقين أنك إذا لم تخلص العبادة فليس لك حظ من الإسلام، ولو صمت ولو حججت واعتمرت ولو قلت لا إله إلا الله ولو زعمت أنك مسلم. العبادة ما تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة، فالحذر الحذر من أن تجعلوا لله شريكا. لما سئل عليه الصلاة والسلام أن أكبر الكبائر قال أن تجعل لله ندا يعني شريكا وهو خلقك، كيف يخلقك وتعبد غيره ويرزقك وتشكر سواه؟ خيره إليك نازل نعمه متتابعة وشرك إليه صاعد، ما تستحي من الله؟ صانع المعروف لو كان من الخلق، من صنع إليكم معروفا فكافئوا، إذا أحسن إليك تؤمنه برد الجميل والثناء الحسن، والرب عز وجل له الجميل له المعروف علينا وله النعم والفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ودائما وأبدا. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فعلينا أن نرجع إلى الله رجوعا تام، ونعلم علما يقين أنه لا ينجينا من الكروبات، ولا يفرج لنا الهموم، ولا يقضي الحاجات، ولا يجيب الدعوات إلا الله. فإليه إذن نتوجه مخلصين له الدين في السراء والضراء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا تصير مثل المشركين ما تعرف الله إلا في الشدة، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كنت مخلص تعبد الله عبادة خالصة مطيعا له، حينما تنزل بك نازلة شدة كربة ثم تقول يا رب، يقول الله عز وجل لبيك عبدي، فيجيب دعوتك ويفرج همك وينفس كربك ويقضي حاجتك ويهزم عدوك. فهذا حقيقة التوحيد، وهذه نتائجه، يعني أن الله لا يتخلى عن عبده إذا كان مخلص. أما من كان مشرك فالله بريء منه، لا يبالي به بأي واد هلك. ولا سيما إذا عصى الله على بصيرة، يدعي أنه مسلم، يطوف على الكعبة، جاء من بلاد بعيدة، أنفق أمواله، يريد حجا أو عمرة، ومع ذلك نسمعه يدعو غير الله. إذا ماذا استفاد؟ ما دمت إن فيه أشرف البقاع وتدعو غير الله، ماذا تستفيد إذن؟ وأقل ذلك هو الحلف بغير الله. إذا حلفت بغير الله فقد أشركت. إذا قلت والكعبة والنبي أو بشرفي بعيني بأبي بأمي بابني، من حلف بغير الله فقد أشرك. فالشرك خطير، ويقع به الإنسان أحيانا من حيث لا يشعر، ولكن أقبح الشرك هو أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله. فالعبادة كلها لله، لا يستحق أحد منها شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أبدا. العبادة خالصة لله وحده، لأنه هو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي تولى شؤونك، وهو الذي يحييك ويميتك ويبعثك، وهو الذي سيحاسبك ويجازيك. أمرك كله بيده، هذا هو الذي يستحق العبادة. أما الذي لا يملك نفعا ولا ضرا ولا يقدم ولا يؤخر فلا يستحق شيء. نعم. قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. نعم، الاستغاثة عبادة، وبإمكانه عليه الصلاة والسلام أن ينجدهم ويؤدب هذا المنافق ويردعه ويؤدبه يجازيه وعاقبه، بإمكانه هذا. لكن لما جاءوا بلفظ الاستغاثة أراد أن يهذب ألسنتهم من الألفاظ التي لا تليق إلا بالله، ولا يجوز أن تصرف لغيره. فلو قالوا قوموا بنا لنخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بما يفعل هذا المنافق من الأذى لم ينكر عليه لو قالوا كذا، لكن لما قالوا بلفظ الاستغاثة أراد أن يهذب ألسنتهم كما هذب عقائدهم. قال إنه لا يستغاث بي، يعني يستغيث بالله، وإنما يستغاث بالله عز وجل. فإذا كان هذا في شأن إنسان بالإمكان أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤدبه يردعه، فكيف بمن يدعو ويستغيث بميت في قبره؟ ماذا ترجو؟ ماذا تفكر؟ ماذا تؤمل؟ تؤمل إن هذا الميت في قبره يستطيع أن ينفس كربك أو يقضي حاجتك أو يشفي مريضك أو يستجيب دعوتك؟ فكر في عقلك أنت. إذا كان الحي ما يستطيع ولا يملك نفعا ولا ضر، فكيف بالميت؟ وكيف بالجمادات؟ فالذين يروا يتمسحون بالجدران بالأبواب من الحرمين مثلا أو بالبلاط، من أين جاءنا هذا؟ ومن قال لك إن هذا التمسح جائز وأنه من الشرع وأنه يحصل لك فيه بركة؟ هذا مما أملاه الشيطان، وهذا من وسائل الشرك. ما نقول هذا شرك كونك تمسح إلا إذا دعوته من دون الله، لكن كونك تعتقد فيه بأن فيه بركة وتتمسح به، من قال لك هذا؟ لا يجوز. وهذا هو من أسباب الشرك، حينما تتمسح ببلاط المسجد أو بمقام إبراهيم أو بالجدران جدران الكعبة وغيرها، هذا لا يجوز. وهذا إلا ولو لم يكن شرك فهو وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. ما نمسح من الكعبة إلا ما أمرنا بمسحه، الحجر الأسود نقبله ونمسحه لأنه عليه الصلاة والسلام مسحه وقبله، فهذه عبادة نتبعه ونقلده نقتدي به. الركن اليماني مسحه لكن ما قبله، إذا نحن نمسحه ولا نقبله. لكننا نرى كثيرا ممن يدعي الإسلام والذين تحملوا وجاءوا يتهافتون على تقبيل الركن اليماني وتمسيحه حتى بثيابهم، لأنهم ما مسحوه أو مسح الحجر عبادة أو تقليدا أو اقتداء بالرسول، يقولون من أجل البركة، فهذا بخلاف الشرع والمشروع. غير الركن اليماني والحجر الأسود لا يجوز مسحه أصلا حتى أركان الكعبة الأخرى. لماذا؟ لأنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام. لما أراد معاوية وهو يطوف مع ابن عباس أراد أن يمسح الركنين الشاميين، يعني اللي في جهة الشمال، قال ابن عباس لا، يعني لا تمسح، وهم كلهم صحابة. فقال ما في البيت شيء مهجور؟ قال نعم ولكن لم يفعله الرسول عنه. قال صدقت. فقال لا لازم نفعل. الصحابة والسلف الصالح إذا نصحوا وذكروا قالوا سمعنا وأطعنا، يفرحون يقبلون الحق يقبلون التوجيه، ما يعاندون ولا يعارضون. والحق ضالة المؤمن، والحق والمؤمن مرآة أخيه. إذا قيل هذا خطأ مخالف الكتاب والسنة، وتعرف أن هذا الذي قال لك إنسان عنده علم وعنده معرفة، ما قال لك عن جهل، قل جزاك الله خير سمعنا وأطعنا، خلاص نكف. لما سمع عمر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، يقول ما حلفت بغير الله منذ أن سمعته ينهى عنها. خلص سمعنا واطع. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وأن هذا هو الشرك الأكبر. نعم، يعني فيه مسائل، يعني أن الباب هذا اللي سمعناه بالأمس واليوم، هذه النصوص الآيات والحديث فيه مسائل، يعني مشتمل على أحكام وفوائد يجب علينا أن نعرفها. أولها تفسير سورة تفسير آية يونس، وهو أن الله عز وجل ينهى عن أن يدعى غير الله، وبيان أن غير الله لا يستطيع أن يكشف ما أصابك من سوء، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد له. الله إذا أراد الخير ما أحد رده، وإن أرادك الله بأمر آخر مرض وغيره ما أحد يستطيع يمنعه. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يستطيعون، لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذا كان ثابت عندنا هذا أنه ما يملك النفع والضر إلا الله، إذن لماذا ندعو غير الله وهو لا يملك شيء؟ علينا إذا كان واقع في شيء من هذا يقول الحمد لله الذي هدانا ويرجع إلى الصواب. نعم. قال الثانية أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، يعني حتى لو كان صالح من الصالحين لكنه دعا غير الله فهو يكون من الظالمين، يعني من المشركين، كما قال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو كان أصلح الصالحين إذا دعا غير الله بطل عمله وصار من المشركين. فعلى هذا يجب علينا الحذر من أن نتوجه إلى غير الله. لا. قال الثالثة تفسير الآية التي بعدها وكون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، يعني قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فإن طلب الرزق يجب أن يكون من الله، لأني أعتقد وأجزم جزم بأن لا يملك رزقي ولا يسوقه لي إلا الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، قل من يرزقكم من السماء أم يبدأ الخلق ثم يعيده. إذن ما يملك الرزق إلا الله، فإذا كان لا يملك الرزق إلا الله أطلبه من الله لا أطلبه من أحد غيره أبدا. إن من ضعف اليقين، يعني من ضعف الإيمان، أن تحمد الناس على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يترك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية. إذن توجه إلى الله بطلب الرزق والعبادة الخالصة واستعد للحساب، لأنك سترجع إليه، اشكره على نعمه واستعد فإنه سيحاسبك ويجازيك. لا. قال الخامسة تفسير الآية الرابعة وأنه لا أضل ممن دعا غير الله، وأنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، وأن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، وتسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، وكفر المدعو بتلك العبادة، وأن هذه هي سبب كونه أضل الناس. نعم، يعني إذا قيل لك من أضل الناس اقرأ الآيتين في سورة الأحقاف وقل هذا الذي يفعل هذه الأشياء هو أضل الناس. ومن أضل ممن يدعو من، يعني لا أحد أضل ممن يفعل هذا، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافر، لكن ربنا عز وجل ليس بغافل ولا ينام، حي قيوم يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، متى دعوته مخلص أجاب دعوتك. أما غير الله فإنه غافل عنك وسيكون عدوا لك وسيبرأ منك، ثم إنه لا يستطيع أن ينفعك بشيء لأنه ما ينفع نفسه، فكيف ينفعك؟ لا. قال السابعة: تفسير الآية الخامسة: والأمر العجيب هو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. نعم، هذا الأمر العجيب. أبو جهل وأمثاله رؤوس الطغيان والكفر في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما داموا في الرخاء يدعون غير الله، هبل ولا ود وسواع ويغوث أو غيره من الأصنام والأوثان التي نصبوها، لكن متى؟ في الرخاء، مع العلم أنها ما تنفعهم لا في الرخاء ولا في الشدة، لكن لفساد عقولهم والشيطان سول لهم وأملع لهم وأطاعوه، لكن مع ذلك هم يعلمون علما يقينا أن هذه المعبودات في الرخاء في الشدة ما تنفعهم، كانوا يلجؤون إلى الله كما سمعتم الآية: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يرجعون مباشرة. فاحذر أن تسير على منهاجهم. نعم. قال الثامنة: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. يعني حتى في الألفاظ، لما قالوا قال بعضه لبعض: قوموا بنا لنستغيث بالرسول، فأراد أن يؤدبهم وأن يهذب ألسنتهم وأن يبين لهم بأن هذا لا يليق، فلو قالوا: هيا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نخبره بما يفعل بنا هذا المنافق من الأذى ما أنكر عليه، لكن لما جاءوا بهذا اللفظ أراد أن يهذب ألسنتهم حتى يعرفوا حق الله كامل، فلذلك قال إنه لا يستغاث بي. إذا بمن نستغيث؟ بالله وحده: فاستغيثون ربكم فاستجاب لكم. انتهى الباب. نعم. نسأل الله أن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وأن يمن علينا بالتقى والإخلاص والاستقامة والتوبة النصوح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نسأل الله بقلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. أحسن الله عليك. سالم يقول: ما حكم من يأمر الشباب الملتحين الذين لحاهم طويلة أن يقول لهم أن شكلها ينفر العامة؟ إيش؟ يقول أن اللحية الطويلة ينفر العامة وينبغي تقصيرها. هذا على كل حال مما يمليه الشيطان عليهم وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام معروف أنه كثيف اللحية وأنه لم يتعرض لها بسوء لا بتخفيف ولا بتقصير، وإنما هذا مما يمليه الشيطان اعتراضا منهم على من يلتزم بالسنة فلا يلتفت إلى مثل هؤلاء لأنهم قوم جهلة، والجاهل الواجب أنه يناصح ويذكر ويعلم ولعله يرجع إلى صوابه. نعم. يقول السائل: يزعم بعض عباد القبور أن أولياءهم الذين يدعونهم يغيثونهم عند الشدائد، حيث يتمثل رجل بزعمهم وينقذهم، ولهم قصص في هذه. على كل حال أحلف بالله أنهم كاذبون، وأن ما يحصل لو حصل فهو فتنة قد يتمثل شيطان بهؤلاء، فربما يأتيهم بشيء مما يطلبون من أجل أن يثبت ما أملاه الشيطان عليهم من عبادة غير الله، لكن إذا أرادوا أن يعرفوا أن هؤلاء كاذبون فعليهم أن يسألوهم شفاء المريض، فهم لا يستطيعون مهما فعلوا، فلا يشفي المريض إلا الله، أو يغني الفقير وغير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. وأما ما قد يخيل إليهم أو ربما من باب الابتلاء والامتحان أنهم قد يحصل لهم شيء، هذا من الشياطين من أجل أن يثبتوا لهؤلاء بأن المدعوين ينفعون أو يضرون وقد كذبوا، فإنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق ما يملك ذلك ولا لنفسه أيضا، قال الله له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم غيب لاستكثرت من الخير، وهو أشرف الخلق. فعلى كل حال الحذر من الاغترار بما يوسوس به الشياطين، شياطين الجن وشياطين الإنس يتعاونون، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. نعم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه، يقول، مقام مثل مقام لوط عليه السلام وفيه قبور يزعمون أنه قبر لوط عليه السلام؟ على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من أن نفعل ما فعلته اليهود، ما فعلته اليهود والنصارى من بناء المساجد على القبور. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقد لعن من يفعل ذلك وهو في سكرة الموت عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من أجل التحذير. ثم إنه دعا ربه أن يحفظ قبره حتى لا يعبد، قال: اللهم لا تجعل قبري وثلا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما ذكرت له أم سلمة رضي الله عنها ما رأت في أرض الحبشة لما هاجروا، ما رأت في الكنيسة من صور فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فالذين يحتجون علينا ويقولون: أنتم تنهون عن الصلاة في المساجد التي فيها القبور، وها أنتم تصلون في المسجد النبوي وقبره عليه الصلاة والسلام في المسجد. نقول لهم أولا أن القبر ما كان في المسجد، كان قبره عليه الصلاة والسلام في حجرته مستقلة عن المسجد، ما دفن في المسجد، وما دخلت الحجرة النبوية في المسجد إلا اضطرارا لما أراد أحد الخلفاء من بني أمية أن يوسع المسجد، رأى من الاضطرار دخول الحجرات النبوية لأنها ملاصقة للمسجد، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها والتي قد دفن فيها صلى الله عليه وسلم هو وصاحبيه. إذا ما دفن في المسجد ولا دخلت الحجرة رغبة، لكنه من باب الاضطرار، هذا أول. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا ربه كما سمعتم الحديث قريب: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهذا استجابة من الله لعبده ونبيه عليه الصلاة والسلام بأن يكون قبره في هذا المكان حتى يصان ويحافظ عليه حتى لا يعبد، هذا استجابة لدعوته، فلم يعبد ولن يعبد. أيضا لما اضطر عمر بن عبد العزيز وهو الذي كلف من قبل الخليفة بتوسعة المسجد، وأنه من الاضطرار أن تدخل الحجرات النبوية، ماذا فعل؟ بنى من وراء الحجرة مما يلي المسجد جدارا مثلث، سمى مسنم يعني مثلث، حيث أن الرائي حينما يراه لا يرى أنه متجه للقبر. ثم من وراء هذا الجدار المثلث جدار آخر وهو المشاهد عندنا الآن. إذن بيننا وبينه ثلاثة جدران، وما دخل القبر قصدا وما دفن في المسجد وإنما دفن في حجرته. وأيضا نقول هذه استجابة من الله لعبده ورسوله عليه الصلاة والسلام حتى يحفظ قبره ويصان حتى لا يعبد، فلا حجة لمن يدعي أننا ننهى عن شيء ونحن نفعله، أبدا، نحن على نهينا وتحذيرنا، وقبر نبينا صلى الله عليه وسلم ما دخل في المسجد قصدا وما دفن فيه وما يتوجه إليه أبدا. نعم. أحسن الله عليك. سؤالا يقول: درست في جامعة مختلطة بين الرجال والنساء حوالي 4 سنوات، ولم أعرف الحكم بتحريم ذلك، ولم يتبقى على التخرج إلا مادتين. يقول السائل: هل يجوز أن أدفع بعض المال لتجاوز هذه المادتان واخذ الشهادة تفاديا للفتن، أم ماذا أفعل؟ قصد يريد أن يدفع مالا حتى يعطى شهادة بأنه درس وهو لم يدرس، إذا كان هذا قصده لا، إذا لم تدرس المادتين فمعناه أنك ما نجحت. لكن إذا لم يكن بإمكانك أن تنتقل لإكمال دراستك في هاتين المادتين في جامعة ليس فيها اختلاط، ما فيه هذا ومستحيل، ف فما دمت تعرف ضرر القرب، يعني قرب الرجل من المرأة وهي ليست محارمة، وأنت مضطر للدراسة، فاحفظ نفسك وحافظ وأكمل دراستك، والله يعلم أنك كاره لهذا الاختلاط، حذر من ما قد يؤدي إليه الاختلاط. فإذا علم الله منك الصدق فإن الله عز وجل سيجعل لك مخرجا، والمضطر أمره إلى الله. يقول السائل: هل يجوز لبس ملابس الإحرام هنا في المدينة أم لابد لبسها في الميقات؟ لا بأس، الآن والله الحمد قرب الميقات، يعني نكاد نقول أنه دخل في المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الميقات حتى يغتسل هناك ويلبس الإحرام ويحرم، كانوا على الإبل، إذا مشوا في الصباح يمكن يصلون قريب الظهر، لكن السيارة الآن يمكن بالكثير 10 دقائق. لو تغتسل هنا وتلبس تصل الميقات إن شاء الله ورأسك رطب، فإذا لا داعي وليس هناك ضرورة، ولا يجب عليك أنك تؤخر اللبس، بل اغتسل في مكانك أنظف وأيسر من الزحام والمضايقات، اغتسل وتنظف والبس وتطهر، فإذا ذهبت إلى هناك تنوي النية وتلبي إن شاء الله، ولا حرج في ذلك. صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم من يحتفل بما يسمى بعيد المولد النبوي؟ هل هذا العيد ثابت في الإسلام؟ الإسلام ليس فيه إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى فقط، ومن ادعى ثالثا فقد كذب. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا يعني في ديننا ما ليس منه فهو رد، يعني بدعته مردودة عليه. فالذي يعتقد ويسمي عيدا فقد أخطأ، فليس عيد، ولم يشرع به شيء، ولم يرد فيه أي شيء من إقامة حفلات أو غيره، لا من قبله عليه الصلاة والسلام ولا من قبل القرون المفضلة الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني ثم الذين يلونه ثم الذين. كل هذه القرون الثلاثة ما فعلوا هذا الشيء، ولو كان خيرا لسبقون إليه، ولو كان جائز أو سنة فعله عليه الصلاة والسلام أو أحد من أصحابه. يعني هل هؤلاء الذين يقيمون هم أشد محبة للرسول عليه الصلاة والسلام من أبي بكر وعمر؟ كذبوا أبدا، بل ربما كثير من يحصل أو يحضر هذه الحفلات ربما ما يصلي الجماعة ولا يلتزم بالسنة، لا بلحية ولا بغيرها من السنن الواجبة، وإنما من باب التقليد والتظاهر والتسمي بأنه حضر حفل المولد. فهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، لا أصل لها في الشرع، لا قليلا ولا كثير، وشيء لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولا القرون المفضلة، فإنه دخيل على الدين بعيد عنه، فالواجب علينا أن نتجنبه ولا نحضره ولا نعتقد صحته. صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم لبس المشي بالنعلين في المقابر؟ ورد أنه من السنة ومن الأدب أنك إذا دخلت المقبرة أن ترفع نعليك وتأخذها أو تضعها في أي مكان، وأشد من ذلك من يطأ ويدوس القبور برجليه أو يجلس عليهم أو يتكئ على القبر، يعني هذا امتهان واحتقار للمسلم وقد ورد في الحديث حرمة المسلم الميت كحرمة الحي. فالواجب علينا أن نحترم إخواننا المسلمين أحياء وأمواتا، فهذا من الأفضل، والسنة أنك تخلعها. أما إن مشيت بها مع الجادة الطريق لا تدوس قبورا ولا شيء، فهذا إن شاء الله لعله لا ترتب عليه إثم كبير، لكنك تركت الأولى، والله أعلم. يقول السلام: حكم قص الأظافر للصائم؟ وفي دخل الأظافر بالصيام؟ هذه الأظافر والشعر والطيب هذه من شؤون المحرم، هي التي تعد من محظورات الإحرام، ما تتطيب ولا تقلم ظفر ولا تأخذ شعر إذا كنت محرم. أما الصيام ما له دخل فيه، الصيام لا تأكل ولا تشرب ولا تفعل شيء مع زوجتك ولا تقول زورا ولا تغشى فجورا، تحفظ لسانك وجوارحك عما حرم الله من الألفاظ أو من استماع ما حرم الله، هذا دائما سواء صائم أو غير صائم، لكن الصائم أشد. أما تقليم الأظافر وأخذ الشعر هذا ما له علاقة بالصوم. يقول السائل: هل صحيح أن فجر يوم الجمعة هو أفضل فجر عند الله عز وجل؟ يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، وأن صلاتكم معروضة علي، فأكثر علي من الصلاة فيه صلى الله عليه وسلم. فالجمعة كلها ليلتها ويومها هي أفضل أيام الأسبوع. يقول السائل: أيهما أفضل، صلاة المرأة في بيتها أم في المسجد النبوي؟ يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها من مسجد قومها، يعني أفضل لها من أن تخرج إلى مسجد الحي، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من مسجد هذا. إذن كل ما بعدت المرأة عن الرجال وفجول الشوارع هو خير لها وأفضل. يقول السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يقول: هل هناك عبادة تخص ذلك المكان؟ ما سمعنا بشيء، لكن ما دام أن المكان مفضل فلعل العبادة يكون لها فضل. أما شيء خاص أو مرتب أنه من صلى فيها فله كذا أو نحو ذلك، هذا ما سمعت به أبدا، ما سمعنا إلا هذا الحديث الذي ترونه مكتوب فقط، الله أعلم. يقول السائل: فائدا الشيخ العثيمين ذكر في من الأمور التي فيها النهي عن بناء القبور على المساجد، وبعض من يحتج بهذا المسجد، يقول: هناك أمر رابع على ما قلتم، وأن ذلك لم يكن بإجماع السلف في ذلك الوقت، إن سعيد بن المسيب قد أنكر ذلكم الفعل. لا شك أن ابن عثيمين رحمه الله من كبار العلماء، وأنه قد اطلع على مثل هذه الأمور أكثر، ولا شك أن الأمر ما كان إجماع، ولكن ربما كان اضطرارا أيضا، لأنه ما نتصور عزل الغرفة، ولو عزلت لربما حصل محظور ما يعلم قدره إلا الله. الآن تنظرون وقوف الجهلة خارج المسجد مقابلين القبة بدل ما يستقبلون القبلة، فكيف لو عزلت الحجرة؟ الله أعلم ماذا سيكون. لا شك أنا لست من العلماء أبدا، لا صغير ولا كبير، لكن أقول أن دخولها في هذا المكان أن قيض الله لها دولة ولله الحمد محافظة عليها ما تمكن أحد من الطواف عليها ولا من التمسح، هذا استجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام حيث قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وإلا لو لم يخاف على أمته لدفن في البقيع، والله عز وجل يعلم أن هذا سيكون، وأن المسجد أن حجرة نبيه عليه الصلاة والسلام والتي فيها قبره سيدخل المسجد. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل نبي يدفن حيث قبض، فهو قبض في حجرته إذن يدفن فيها. ويعلم الله عز وجل أن الحجرة ستدخل، فلو كان شيئا يترتب عليه من المنكرات يجعل الله لهم مخرجا. فهذا إشارة ليس في شيء، لأنه كما قلت لكم ما دخل رغبة ولا دخل ولا دفن القبر، ما دفن الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، وإنما دخل اضطرارا. وعلى كل حال كفى أن نقول هذا استجابة من الله لنبيه حتى يحفظ قبره ويصان ويحافظ عليه ويدافع عنه بسهولة. لكن لو كانت الحجرة معزولة خارج الله أعلم ماذا سيكون، يمكن يحصل عندها قتال. هم الآن لو يحصل لهم لو يقربون من الشباك ماذا يفعلون؟ نعم. قل السؤال: هل يجوز وضع اليدين والصدر والوجه على الملتزم الذي بين كعبة والحجر الأسود، بين الحجر الأسود والباب؟ هذا ذكر العلماء رحمهم الله أنه من السنة لا سيما عند الوداع أنه يأتي للملتزم ويلصق صدره وبطنه وذراعيه وخده ويدعو ربه، هذا من يعني الخضوع لله في هذا المكان ورجاء أن تستجاب الدعوة فيه. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا للحق والصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.